بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نعيد الباب 31 و 32. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. فإما أن تقول باب لا يتحرى الصلاة، أو لا تتحرى الصلاة على المبني المجهول. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. الحديث الثاني قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وقال ابن دقيق العيد: يعني النفي إذا أتى، يعني على يقول صيغة النفي في ألفاظ الشرع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي. يعني لا تقول، يعني لا نقول لا صلاة، يعني لا صلاة موجودة، ولكن لا صلاة صحيحة شرعا، أو تكره الصلاة مثلا، كما تقول مثلا لا صلاة منفرد خلف الصف. فمش هنقول نفي للصلاة الحسية، لأن في ناس يصلون منفردين خلف الصف، ولكن نقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة يعني غير مكروهة شرعا، يعني خلف الإيه، خلف الصف. فنفي الحقيقة الشرعية للحسية. فيقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وفي قول آخر أنه لا صلاة يعني لا تصلوا، يعني هذا نفي بمعنى النهي، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا نفي بمعنى النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسخوا ولا تجادلوا يعني في الحج. فيقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الحديث الثالث يقول ابن البخاري: حدثنا محمد بن أبان قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما. فكلمة عنهما يعني عن ركعتين بعد العصر، فكأن معاوية رضي الله عنه كان ينكر على من يصلي بعد العصر، فإذا قال عنهما وقال يعني عنها أن قد نكون يصلون صلاة، فهو ينكر يعني هذه الصلاة بعد العصر، ويقول ولقدناها عنهما يعني الركعتين بعد العصر. وقلنا أن الصلاة بعد العصر يعني هي لا صلاة يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه أنه صلى بعد العصر، أنه شغل يعني عن السنة البعدية يعني بعد صلاة الظهر، وكان إذا فعل فصلها بعد العصر ثم داوم على ذلك، وقيل هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وطبعا القول مقدم على الفعل، لما يقول لا صلاة فهذا مقدم على الإيه، على الفعل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ف يعني يكون هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في الباب قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكلمة تطلع أنا أحملها على أنها تطلع وترتفع، لأن لو قلنا حتى تطلع الشمس يبقى يجوز الإنسان يطلع أو يصلي أول ما تطلع الشمس، ولكن الشمس تشرق بين قرني شيطان فهذا وقت كراهة. فتطلع هنا يعني تطلع وترتفع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وطبعا تشتد الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها. الباب 32 يقول إمام البخاري: باب من لم يكره الصلاة بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. وهذه الصيغة تدل على اختلاف يعني في المسألة، كراهية الصلاة بعد العصر والفجر، وتدل أيضا هذه الصيغة على رأي البخاري، لأن البخاري بيستأنس بالآثار والموقوفات والمقطوعات على مذهبه، فإذا ذكر يعني قولا يعني أو كانت الآثار تدل على قول واحد يكون هذا رأي البخاري، لو ذكر أقوال متعارضة فما قدم به يدل على رأيه. فقال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب يعني السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. فكأنه يقول أن الكراهية بس عند الطلوع وعند الإيه؟ طلوع الشمس وعند غروب الشمس، أما ما بين صلاة يعني الفجر وطلوع الشمس، وقلنا طلوع يعني الارتفاع، أو الإنسان يتحرى هنا الطلوع يعني الطلوع يعني وقت الطلوع نفس طلوع الشمس، وأيضا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وطبعا المسألة يعني هذه فيها كلام يعني كثير وأراء كثيرة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قيل آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف، ومحصل ما ورد في الأخبار في تعيين أوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقدم ذلك لشدة الكراهة، وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني بعد صلاة الصبح لحد الطلوع وبعد صلاة العصر حتى الغروب، وعند الاستواء، ده الموضع الخامس الذي لم يذكره البخاري، ولكن ثبت يعني في أحاديث في مسلم وغيره على كراهية الصلاة عند استواء يعني عند توسط الشمس لكبد السماء يعني قبل الظهر بدقائق يعني. وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة، أن في وقتين يعني متصلين الصبح مع طلوع حتى الارتفاع وبعد العصر حتى الغروب، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. في الجملة عدها أربع أجود، وبقى خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف يعني البخاري على شرطه فترجم على نفيه. فقال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، وكأنه لم يثبت عنده الصلاة عند الاستواء الوقت الظهر يعني أو قبل الظهر. وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة ابن عامر وهو عند مسلم لفظه: حين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، يعني قلنا أن الشمس لما تتوسط السماء بيبقى لو في عمود على الأرض المستوية بيبقى هذا العمود ليس له ظل، فده وقت الاستواء. لما تبدأ تميل جهة المغرب أول ما يظهر ظل هذا العمود فبيدخل وقت الظهر، ده زوال الشمس يعني تحركها من كبد السماء. فالوقت الاستواء هو وقت توسط الشمس إلى كبد السماء، وده طبعا الشمس مش واقفة بتتحرك، فهذا وقت يعني قليل، وهذه الكراهة تزول يوم الجمعة. يعني من السنة أن الإنسان يدخل المسجد يصلي حتى يصعد الخطيب إلى المنبر، وقالوا أن السبب الكراهة أن هذا الوقت تسجر فيه النار وأنها لا تسجر يوم الجمعة. فيقول أن في عدة أحاديث، أربعة أحاديث يعني تدل على كراهية الصلاة عند الاستواء: حديث عقبة بن عامر هو عند مسلم ولفظه: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، وحديث عمرو بن عبسة هو عند مسلم أيضا ولفظه: حتى يستخل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء يعني الظل فصلي، أول ما تبدأ يعني يبدأ هذا العمود ظل فصلي ووقت الظهر. وفي لفظ لأبي داود: حتى يعدل الرمح ظله، يعني ملوش ظل، يعني مش المقصود أن يكون له ظل مساوي لأن هذا وقت العصر. وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصلي، وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها، يعني الشيطان بيقال الشمس عند الطلوع تطلع بين قرني الشيطان، فإذا استوت قارنها فإذا زالت فرقها دخل وقت الظهر. وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، قال هو حديث مرسل مع قوة رجاله. وطبعا المرسل كان العلماء يحتجون به، لأن يعني المرسل هو ما سقط منه ما دون التابعي، يعني فالصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا مرسل. فأول من تكلم في المرسل يعني كان أبو حنيفة ومالك يحتجون بالمرسل، أول من تكلم فيه الإمام الشافعي، طبعا ترتيب الزمني أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد رحمه الله. فالإمام الشافعي قال إن المرسل يحتج به بضوابط، يعني من أن يكون من كبار يعني التابعين زي سعيد بن مسيب، وأن أو يرد يعني في مرسل آخر يعني نفس معنى هذا المرسل، أو يقول به يعني أكثر العلماء يعني له ضوابط يعني. فطبعا هذا الحديث على ضوابط الإمام الشافعي يعمل به، لأن في أحاديث أخرى تقويه. يقول هو حديث مرسل مع قوة رجاله، وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة. وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار، وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك، وعن أبي سعيد المقبري أن كلام الصحابة أيضا يقوي هذا المرسل، وعن أبي سعيد المقبري قال أدركت الناس وهم يتقون ذلك، يعني الصلاة عند الاستواء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وخالف مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. طبعا الإمام مالك كان له يعني كل إمام يعني له قواعد لمذهبه، فكان يقدم يعني عمل أهل المدينة على حديث الأحد، وطبعا رد عليه الإمام الشافعي والعلماء يعني بعد ذلك، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار يعني، فإجماع أهل المدينة ليس إجماعا. فالحاصل يعني يقول خلف مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار، إشار أنه لا كراهة للصلاة في هذا الوقت. وقال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي، فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره له عمل أهل المدينة كما هو مذهب الإمام مالك. قال وقد استثنى الشافعي ومن وفقه من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وفي إسناد انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوية الخبر، فهي ضعيفة بنفسها ولكن بمجموعها يعني يخوى الخبر. فإذا فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة بعد طلوع الشمس عند غروبها، فقال يكره في الحالتين الأوليين ويحرم في الحالتين الأخريين. قال ممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، فدل على أنه لا يحرم. يقول وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز، وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. طبعا أوقات الكراهة بتجوز فيها الصلاة المسببة، هذا قول الجمهور، يعني الإنسان لو دخل مسجد بعد صلاة الفجر يمكن أن يصلي، لو دخل بعد صلاة العصر يمكن أن يصلي، الصلاة لها سبب، أما التي ليس لها سبب أو صلاة الجنازة مثلا أو سنة الطواف، فهذه الصلوات تصلى يعني في أوقات الكراهة، ولكن يكره مطلق التنفل بالصلاة. الإنسان بعد صلاة العصر يقعد يصلي لحد المغرب، أو مثلا بعد الفجر يتنفل بالصلاة. وطبعا الأوقات التي تكره فيها مطلق التنفل بالصلاة يعني هي أوقات أذكار، نلاحظ أذكار يعني طرفي النهار من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، لو تكره فيه الصلاة يسن فيه الجلوس لذكر الله عز وجل، وأيضا بعد العصر حتى المغرب وقت ذكر، فيكره التنفل بالصلاة ولكن هذا وقت ذكر أذكار المساء. يقول وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وإباحتها بعد العصر حتى تصفر. وبه قال ابن حزم احتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي. والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع، فقيل هي كراهة التحريم وقيل كراهة التنزيه، والله أعلم. وطبعا صحيح أنها كراهة التنزيه. قوله رواه عمر إلى آخره، يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض الاستواء، لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها. قوله حدثنا حماد هو ابن زيد، لأن ابن سلمة ليس من شرط البخاري. قوله أصلي زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين، عن حماد بن زيد كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس، ويقول أصلي إلى آخره. قوله أن تحروا أصله تتحروا أي تقصدوا. وزاد عبد الرزاق في آخره في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس. تنبيه قال بعض العلماء المراد فحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو إلا المكتوبة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة إلا طبعا لداخل، يعني الداخل يعني يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس. وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصليها، وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب. وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح. باب رقم 33. يقول الإمام البخاري باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. يعني بعد أن ذكر أوقات الكراهة يعني قال إن هذه الأوقات بتصلى فيها الأوقات التي لها سبب. قال وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. فكان في سبب، يعني إن هو إيه صلى بعد العصر أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر، فهذا الأثر يستأنس به، وهذا الحديث يستأنس به. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن ذكين شيخ البخاري قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقى الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا صلى الله عليه وسلم، تعني ركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى هنا هو القطان، قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي، يبقى هشام بن عروة وتجد في الحديث يعني عائشة تحس إن هشام بن عروة ليس هشام الدستوائي. قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي يعني عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها خالته عائشة ابن أختي، لأنه ابن الزبير والزبير زوج أسماء بنت أبي بكر، ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. الحديث الثالث قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين بعد العصر. الحديث الرابع قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود، أبو إسحاق يبدو السبيعي والله أعلم، قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هذه أحاديث يعني صحيحة صريحة، يعني عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها في إثبات الركعتين يعني بعد العصر. قول باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. قال زيد بن منير ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. وقال أيضا إن السر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. قوله قال كريب يعني مولى ابن عباس عن أم سلمة إلى آخره وطرف من حديث أورده المؤلف مطولا في باب إذا كلم هو يصلي أو كل ما هو يصلي فأشار بيده قبيل كتاب الجنائز. وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فقوله قال كريب عن أم سلمة يعني ده معلق يعني في هذا الموضع ولكن يقول هو أورده متصلا أورده البخاري متصلا فهو يعني من معلقات الصحيحين هنا في هذا الموضع ولكن موجود يعني متصل في الصحيح. قوله في حديث عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. وقولها في الرواية الأخرى ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط. وفي الرواية الأخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانية. وفي الرواية الأخيرة ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. طبعا للحديث السابقة لا صلاة يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالقول مقدم على الفعل أن القول تشريع أما الفعل فحديثة حال يتطرق إليها الاحتمال. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهي عنها ويواصل وينهي عن الوصال. الوصال أيضا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة أو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وفي آخره وكان إذا صلى صلاة أثبتها. رواه مسلم. قال بيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم مدوم على ذلك لا أصل القضاء يعني كأنه يقول لو واحد فاتده الصلاة بعد سنة الظهر البعدية يمكن أن يصليها بعد العصر ولكن المداومة على الصلاة بعد العصر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يشير يعني إلى أن الصلاة المسببة تصلى في أوقات الكراهة ولكن المداومة على ركعتين بعد العصر فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك كان يصليهما في بيته. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا. فقال لا فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. فيقول الشيخ ابن باز في الهامش ليس الأمر كما قال بيهقي بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قال الطحاوي والله أعلم. قلت أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه. فإذا يقول روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر ثم لم يعد. قال الترمذي حديث حسن. قلت وهو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه أن جرير سمع من عطاء بعد الاختلاط والعالم إذا اختلط يعني ذهب حفظه أو ذهب عقله أو صار يعني يخطئ كثيرا. فالعلماء يميزون يعني من روى عنه قبل الاختلاط فيقبلون روايته ومن روى عنه بعد الاختلاط لا يقبلون روايته. والذي لا يدرى هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أيضا تطرح روايته يعني صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب أنه استمر على ذلك. فطبعا ما في الصحيح هو الصحيح يعني. فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك فثم لم يعد يعني هو غاية الأمر يعني أنه لم يعرف أنه عاد إلى ذلك ولكن حديث عائشة أو أحاديث عائشة في هذا الباب تدل على أنه داوم على ذلك. والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده مزيد علم ليقول أنه لم يفعل كذا واحد قال فعل كذا وكلاهما صادق، فالذي قال فعل يعني يقدم الذي قال لم يفعل لأن عنده مزيد علم. وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث، وفي رواية له عنها لم أره يصليهما قبل ولا بعد، فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، لذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة، ويشير ذلك قول عائشة في رواية الأولى وكان لا يصليها في المسجد مخافة أن يثقل على أمته يعني يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. قوله أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به في رواية البيهقي من طريق إسحاق بن الحزن والإسماعيلي من طريق أبي زرعتك لهم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه أيضا فقال لها أيمن إن عمر كان ينهي عنهما ويضرب عليهما، فقالت صدقت لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضا ثابت في رواية كريب عن أم سلمة التي ذكرناها في باب إذا كلم أو إذا كلم هو يصلي. ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوا إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنه أخبرنا أنك إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما. الحديث تنبيه روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد إن عمر آه وهو خليفة ركع بعد العصر، يعني طبعا عمر خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر الحديث وفيه. فقال عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقل عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الدري نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له فيه ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمر بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، وهذا أيضا يدل لما قلناه والله أعلم. قوله وما خفف عنهم في رواية المستملية ما يخفف عنهم، وسيأتي الكلام على ذلك في أعلام النبوة إن شاء الله تعالى. شام طبعا هو ابن عروة. قوله ابن أختي نصب عن نداء كأنها قالت يا ابن أختي، وحرف نداء محذوف وأثبته الإسماعيلي في روايته يا ابن أختي. عبد الواحد وابن زيد والشيباني هو أبو إسحاق، وأبو إسحاق مذكور في الإسناد الذي بعده هو السبيعي، والسبيعي طبعا مدلس عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا، لكن هنا صرح بالسماع، وأيضا روي عنه شعبة حتى لو لم يصرح بالسماع فشعبة يعني زي ما قالوا كالمصفى يعني أي واحد مدلس يعني حتى لو لم يصرح بالسماع، فإذا روى عنه شعبة فيحمل على أنه صرح بالسماع في رواية أخرى. فالسند الأول حدثنا الشيباني له أبو إسحاق الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود، والسند الثاني حدثنا شعبة عن أبي إسحاق يعني هو السبيعي من أي من التابعين. قول يدعهما زاد النسائي في بيته. فإذا فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه، فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها وكانت تتنفل بعد العصر. وقد أخرجه المصنف في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلىهما، وكأن ابن الزبير فاهم من ذلك ما فهمته قالته عائشة والله أعلم. وقد روى النسائي أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة، فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم. تنبيه يقول قول عائشة ما تركهما حتى لقي الله عز وجل، وقولها لم يكن يدعهما، وقولها ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر، ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلاة مثلا إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. وطبعا يعني يخلص يعني من ذلك أن هذا أن المداومة على ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وإن عائشة لأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويداوم عليهما كانت يعني تفعل يعني ذلك، وأيضا ابن الزبير كان يتأسى بخالتها عائشة في ذلك. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.